بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وعلى الزوج سكن المفارقة ولو بأجرة ما لم تكن ناشزة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الزوجة بعد أن تفارق أو تطلق مثلا أو يتوفى عنها زوجها لها أثناء العدة لها حقوق أو بعض الحقوق على الزوج. إذا كانت مفارقة يعني فارقها زوجها بطلاق أو خلع ولم تكن ناشزة من قبل، لأنه يعني تقدم معنا أن الناشزة يسقط حقها في النفقة وفي السكنة. إذا لم تكن مفارقة إذا لم تكن ناشزة فلها على زوجها إيش قال؟ لها على الزوج وعلى الزوج سكن المفارقة السكنة ولو بأجرة، يعني حتى لو يستأجر لها، لو يستأجر لها إذا لم يمكن قضاء يعني العدة في المكان الذي فرقت فيه. هو الأصل أنها تلزم بيتها الذي حصل فيه الطلاق أو الفسخ أو الوفاة، لكن قد لا يتسنى ذلك مثلا. أي نعم، إذا كان في بيت أهلها وطلقت تلزم المكان، لكن لو نعم تلزم المكان نعم. هو المهم حتى لو يستأجر لها، يعني لا أي إن أجرة السكنة على الزوج أثناء العدة. نعم طيب. وليس له مساكنتها، وليس له مساكنتها إذا كان البيت ضيقا ما يكفي، يعني إذا كان يترتب على سكناه في البيت أو مساكنتها في البيت الخلوة، بأن كان البيت ضيق والممر واحد والمرافق واحدة ليس له مساكنتها. لكن إذا كان بيت دورين أو منعزل، يعني في هناك يعني حاجز بين المسكنين فلا بأس. نعم. ولا دخول محل هي فيه مع انتفاء نحو المحرم. وليس له أيضا أن يدخل محلا، يعني غرفة مثلا، غرفة هي فيه مع انتفاء المحرم، يعني يدخل عليها البيت الغرفة وهي وحدها، يعني لا ها إذا لم يكن سواء كان المطبخ أو البيت أو الغرفة أو إلا إذا كان عندها أحد من أبنائها مميزا، يعني إذا كان عندها معها ولد أو بنت فلا بأس أن يدخل. نعم. فيحرم عليه ذلك. نعم. ولو أعمى. حتى ولو كان أعمى، لأن الخلوة حرام بالأعمى، الخلوة مع الأعمى حرام. نعم. حتى ولو كان أعمى، لأن الأعمى على قضية النظر هذا شيء آخر، لأن المحرم النظر والخلوة. النظر يعني إذا كان إلا كان لحاجة، يعني تعليم أو نحو ذلك، يعني في تقدم معنا يمكن الأسباب التي يباح فيها النظر، التطبيب والتعليم والشهادة وغير ذلك. من النظر الخلوة حتى بالأعمى حرام. نعم. وإن كان الطلاق رجعيا، حتى لو كان الطلاق رجعيا عند الشافعية كذلك، حتى لو كان الطلاق رجعيا، يعني لأن المطلقة طلاقا رجعيا هي حرام على الزوج، النظر إليها حرام والخلوة بها حرام، من لا تزال هي من في بعض الحالة في بعض الأمور زوجة، يعني لو مات هو أو هي ماتت يتوارثان، من هذه الناحية لا تزال زوجة وله مراجعتها. ومن نواحي أخرى ليست زوجة، من ناحية النظر والخلوة ليست زوجة. ولأن هذا يعني قد يقول واحد في حرج، لا لا ليس في حرج، لأنه لا يعني لو يعني ماذا يخسر الزوج لو قال راجعتك إلى أو راجعت زوجتي إلى نكاحها أو إلى عصمتي، أو حتى لو قال راجعتي بدون إلى يعني الأمر سهل. يعني قد يقول قائل يعني ما في مشقة وحرج، طيب لا لا مشقة وحرج، إذا كانت رجعية عليه يراجع يراجع وتنتفي الحرمة. يعني إذا راجع باللسان هكذا يختلي ويعني ترجع زوجته في جميع الأمور. نعم، لأن ذلك يجر إلى الخلوة المحرمة بها. أيوة، ومن ثم لزمها منعه إن قدرت عليه. إن قدر ومن ثم يلزمها أن تمنعه، يقول لها مثلا أنا أنت زوجة، تقول لكن أنت طلقت الآن أنا حرام عليك حتى تراجع، تمنعه من الدخول، تمنعه من الخلوة، تمنعه من الدخول إن قدرت على ذلك. وكما تعتد حرة بما ذكر تعتد غيرها. الغير الحرة الأمة، يعني حتى الأمة عدة يعني كذلك نفس الشيء، يعني لو كان متزوجا أمة يعني في حالات يجوز للحر أن يتزوج بالأمة إذا كان مثلا لا يقدر على مهر الحرة ويخاف على نفسه من الوقوع في المحرم، يجوز له في الحالة أن يتزوج الأمة. لو طلق الأمة زوجته والأمة نفس الحكم، تجب لها السكنة. نعم، ولا يختلي بها. نعم، حتى لو كانت رجعية ولا ينظر إليها، أي غير الحرة بنصف من عدة. لكن الفرق بين الحرة والأمة أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فقط، هذا الفرق. نعم، لأنها على النصف في كثير من الأحكام. أي في كثير، لكن بالنسبة للعدة بالأقراء، إذا كان المرأة الحرة ثلاث قروء، الأمة قرآن، لأن القروء لا يتنصف، القروء لا يتنصف، يعني في أغلب الأحكام هي على النصف من الأمة. نعم، من الحرة. نعم، وكمل الطهر الثاني إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله. أي نعم، فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم. أي نعم، وتعتدان أي الحرة والأمة لوفاة أو غيرها، وإن كانتا تحيضان لوضع حمل حملتا لصاحب العدة. يعني إذا كانت المرأة متوفى عنها زوجها فإنها تعتد بالأشهر إذا لم تكن حاملة. يعني عدة المتوفى عنها زوجها إما بالأشهر أو بوضع الحمل إذا كانت حاملا، إذا كانت حاملا بوضع الحمل ولو ولدت بعد وفاته بدقائق أو ساعة أو أقل وقت، وإذا لم تكن حاملا تعتد بالأشهر حتى ولو كانت تحيض. هذا الحيض يأتي في المطلقة، أما المتوفى عنها زوجها لا تعتد بالحيضات، إنما بالأشهر أو بالحمل إذا كانت حامل. فإذا كانت حاملا بوضع الحمل سواء كانت حرة أو أمة، وإذا كانت أمة عبدة يعني غير يعني ما يعني هي في حالته يعني في رقيقة يعني مرقوقة، يعني ما نقول إنه أصلها عبد، لا، يعني حتى لو كان أصلها عبد وهي الآن حرة خلاص هي حرة، حتى ولو كان أصلها عبد هي الآن حرة، لكن إذا كانت في حالة الوفاة هي كانت أمة تباع وتشترى مثلا وتملك، تعتد بالأشهر على النصف من الحرة بشهرين وخمس أيام، شهرين وخمسة أيام. نعم، ولو مضغة تتصور. نعم، يقول وضع الحمل يعني حتى لو كان هذا الحمل غير كامل، يعني ولو كان مضغة متصورة، يعني يظهر عليه أنه صورة آدمي، وحتى إذا كان غير مصورة وقالت القوابل أو الطبيب أو الدكتورة قالت هذا أصل إنسان، هذا أيضا تنقضي عدتها بوضع هذه المضغة ولو يعني في بداية التكوين. نعم. ولو مضغة تتصور لو بقيت لا بوضع علاقة. أما العلاقة الدم يعني الذي هو الدم لا، إذا كان لسع في الشهر الأول مثلا ويعني طلقت وألقت دما يعني لا يزال في البداية يعني لم يصل إلى المضغة لا، هذا لا تنقضي به العدة. هنا فرع يلحق ذا العدة الولد إلى 4 سنين من وقت طلاقه. يعني لو أن المرأة ولدت بعد طلاقها ولدا يعني ولو ل4 سنين من حين الطلاق ولدت ولدا، هذا الولد نلحقه بالزوج، طبعا هذا ما لم تتزوج غيره، يعني إذا بقيت بلا زواج يعني وولدت ل3 سنين أو أقل من 4 سنين أو من حين الطلاق، الولد يلحق بالزوج، لأن أكثر الحمل عند الشافعية 4 سنين، وحتى عند المالكية موجود هذا يعني. طبعا الأطباء لا يثبتون هذا، ينفون هذا ويجعلونه من قبيل المستحيل أن المرأة تبقى حاملا 4 سنوات، لكن قبل فترة ذاعوا أنه امرأة عمرها 70 سنة اكتشفوا أنها حامل في الشهر الرابع عمرها 70 سنة، فقال الأطباء أنه أحيانا بعض البويضات تتأخر ويتأخر نموها في الرحم ممكن إلى 40 سنة بعد التلقيح يعني، لكن هم قرروا أن هي قررت أنها تلقي هذا الحمل، ما هي عايزة يستمر معها، هي عمرها 70 سنة وفي الشهر الرابع يعني هذا سبحان الله يعني يجعلنا أنه نفكر في قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وطبعا بنوا قولهم هذا على امرأة بعض التابعين يسمى محمد بن عجلان شيخ الإمام مالك، كانت امرأة كما قال امرأة صدق وزوجها كان رجل صدق وكان من العلماء التابعين، يقال إن زوجته حملت 3 بطون في 12 سنة، يعني كل بطن 4 سنوات كل بطن 4 سنوات الله، وذكر هذا الإمام مالك في الموطأ، ومن هنا الشافعية أخذوا يعني هذا إذا يعني قد يحدث يعني على حسب ما ذكرنا أنه إذا كانت البويضة قد تتأخر في النمو يعني بعد التلقيح يمكن تبقى سنوات يعني ممكن هذا، لكن هذا إذا لم تتزوج، لكن لو أن المرأة يعني اعتدت بالأشهر ولم يظهر لها حمل واعتدت بالأشهر 4 أشهر و10 بعدين تزوجت ولدت من الزوجة، ما نقول هذا تابع للزوج الأول، لو إذا لم تتزوج واستمر يعني معها الحمل إلى 4 سنين من تاريخ الطلاق يعني يلحق بالأول، يعد ابنه ويرثه ينسب إليه. نعم. لا إن أتت به بعد نكاح لغير ذي العدة. إيه هذا ذكرنا، أما إذا كان أتت به بعد زواج ثاني غير صاحب العدة يعني زواج رجل آخر لا، وأتت بولد هذا لا ينسب للزوج الأول. نعم. وإمكان لأن يكون منه بأن أتت به ل6 أشهر بعد نكاحه. وأيضا يعني قلنا يعني إذا ولدت لدون يعني 4 سنين من تاريخ الفراق أو من تاريخ يعني الموت أو الفراق، المهم ينسب إلى الزوج الأول. لكن يشترط إذا كان ولدت، إذا ولدت لدون الأربع سنين يشترط أن يكون ولد بعد الطلاق أو بعد الموت لمدة يعني تصل إلى ست شهور فأكثر، ألا تقل مدة الحمل، لا يقل انفصال الحمل عن أمه لأقل يعني من ستة أشهر. لأنها لو ولدت المرأة بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها لخمسة أشهر، خمس شهور مثلا ولدت، نقول هذا الولد ليس من الزوج، ليس من الزوج، ليس من الزوج. ليش؟ لأن أقل الحمل كم؟ ستة أشهر. فلا يمكن أن المرأة تلد ولد ويعيش لدون ستة أشهر، يعني عمره دون ستة. إذن هذا ليس للزوج، هذا ليس للزوج. نعم. وتصدق المرأة في دعوى انقضاء عدة بغير أشهر إن أمكن انقضاؤها. يعني هي دعت أنها أطهرت، يعني أمضت ثلاث قروء، دعت أنها أمضت ثلاث قروء وأمكن ذلك. سيأتي يمكن عندكم، احنا قلنا أقل ما يمكن أن تنقضي به العدة بالنسبة لذات الأقراء، سيأتي هذا. وإذا أمكن هذا وقالت أنا يعني طهرت ثلاث أطهار أو صار أو انتهت عدتي، تصدق إن أمكن ذلك. أما بالنسبة للحمل لا، الحمل لا يخفى على الناس، يعني فلا تصدق تقول أنا ولدت وخلاص يعني انتهى، يعني بعد شهر شهرين تقول انتهى، لابد أن يعني يعرف هذا، لأن الحمل يظهر للناس معروف يعني. أما بالنسبة للحيض أو للطهر إذا كانت تعتد بالأطهار، إن أمكن ذلك تصدق. نعم. وإن خالفت عادتها أو كذبها الزوج إذ يعصر، حتى لو خالفت العادة، حتى أن العادة أنها لا يعني مو بهالسرعة تطهر، وحتى لو كذبها الزوج قال لا لا المدة يعني ما صار لك يعني كل، وادعت انقضاء العدة بالأطهار، تصدق. لأنه إذ قال علل، قال إذ يصعب إذا أو يعسر، إذ يعسر، إذ يعسر عليها إقامة البينة بذلك، يعني من الصعب أن تقيم البينة كلما طهرت وكلما جاءتها الدورة وطهرت، كلما يعني هي ثلاثة أطهار يعني يصعب عليه إقامة البينة، فلذلك تصدق. ولأنها مؤتمنة على ما في رحمها، ولأنها كما في القرآن، في القرى ولا يحل لهن أن إيش يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، مؤتمنة، هي مؤتمنة على ذلك. نعم. وإمكان الانقضاء، هذا جاب يعني أتى بإمكان يعني أقل مدة تطهر فيه، أقل مدة تنقضي فيها عدة المرأة التي تعتد بالأطهار، أقلها كم؟ وإمكان الانقضاء بالولادة ستة أشهر. هذه لا، هذه بالنسبة للولادة، بالنسبة للولادة ستة أشهر ولحظتان، لحظتان، لحظة للعلوق ولحظة للولادة. يعني ممكن الطفل إذا أقل ما يلبث في رحم المرأة ستة أشهر ولحظتان، ممكن يعني هذا، وتلد وتد. نعم. سيأتي بالنسبة للحيض، يأتي بالنسبة للطهر، يأتي. نعم. وبالأقراء لحرة طلقت في طهر 32 يوما ولحظتان. إذا طلقت في حالة الطهر أقل مدة، أقل ما تنقضي به عدتها 32 يوم ولحظته، لأنه يمكن أن يطلقها وبعد أن يطلقها هي يطلقها وهي طاهر فتحيض تحيض مباشرة، لكن هذا الطهر محسوب له ولو كان ساعة أو نصف ساعة محسوب له، ثم تحيض ثم تطهر، قد تطهر أقل الطهر الذي هو يعني 15 يوم مثلا، ثم تحيض. إذا دخلت في الطهر الثالث، إذا دخلت في الطهر الثالث ولو ساعة يعني تنتهي عدتها. وفي حيض سبعة، هذا إذا طلقها في الطهر. أما إذا طلقها في الحيض، لأن مدة الحيض غير محسوبة، لكن مع أن مدة الحيض لو طلقها في الحيض مدة الحيض غير محسوبة، مع ذلك أقل ما يمكن أن تنقضي عدتها فيه كم؟ في حيض 47 يوما. 47 يوم لحم، يعني قد يطلقها في آخر حيضتها، بعد يطلقها وهي حائض ثم تطهر، فيحسب لها هذا الطهر، ثم تحيض ثم تطهر، هذان طهران، ثم تحيض، ثم إذا شرعت في الطهر الثالث ولو لحظات انتهت عدتها. أقل ما يكون 47 يوم إذا طلقها وهي حائض، أقل ما يكون يعني، ويمكن أكثر لكن لا أقل من 47. وإذا طلقها في طهر ليس أقل من 32 يوم ولحظتان. فائدة. طيب، ينبغي تحليف المرأة على انقضاء العدة. إحنا قلنا إذا صدقناها بانقضاء عدتها وهي من ذوات الحيض طبعا تحلى، تصدق باليمين. يعني ما ليس معنى أنها تصدق يعني لا نحلفها، لا نصح، تحلف اليمين. نعم. والنكلة شيخ؟ يعني إذا نكلت تبين أنها كاذبة، تستمر يعني إلى أن تدعي مرة أخرى أو الزوج يصدقها. نعم. ولا يقبل دعواها أي المرأة عدم انقضائها أي العدة بعد تزوج لآخر. ولا يقبل دعواها إيش؟ أي المرأة. نعم. عدم انقضائها يعني العدة بعد تزوج لآخر. لأن رضاها بالنكاح يدل على أنها من قضية عدتها، يتضمن الاعتراف بالنكاح. يعني هذه إذا ادعت أنه تزوجت من شخص آخر وبعد أن عقد عليها الرجل الزوجة الثانية قالت أنا ما انقضت عدتي، طيب ما انقضت عدتك ليش وافقتي على العقد على الزواج؟ يعني لذلك لا يقبل كلامها، لأنه لو كانت صادقة فيما تقول لا قالت أنا لازلت في العدة أو بقي لي كذا كذا في العدة، لأنه الأصل أن يكون العقد مضى على الصحة وهي ساكتة وراضية، هي راضية طبعا، هي راضية لأنه هي ما تزوج إلا الثيم، لا تزوج إلا برضاها، فكيف يعني ترضى بالزواج الثاني والعقد وتقول بعد ذلك أنا ما انتهت عدتي؟ لا يقبل كلامها. فلو ادعت بعد الطلاق الدخول فأنكر صدق بيمينه. يعني احنا معروف أن المرأة المطلقة إذا لم يكن مدخولا بها لا عدة عليها، هذا معروف. هي ادعت ايش بعد الطلاق؟ قالت لم أنه دخل بها، معنى دخل بها أنه عليها العدة. فهو إيش أنكر؟ قال لا ما حصل دخول، هل تصدق؟ هو يصدق. لماذا؟ لأن الأصل عدم الدخول، لأن الأصل عدم، هو معه مرجح، معه مرجح وهو أن الأصل عدم الدخول. فإذا ادعى أنه ما دخل الرجال قال يعني قال ما حصل هذا الدخول، يصدق بيمينه، لكن بيمينه طبعا. وعليها العدة مؤاخذة ونقول لها أنت في الأصل صحيح هو أنكر الدخول، وإذا ثبت أنه ما دخل ما عليك عدة، لكن طالما أنت أقررت بالدخول إذن تنكيلا عليك وتغليظا عليك لابد أن تعتدي مؤاخذة لها، لأنها يعني هي ادعت أنه دخل، يعني هي رضيت بيش بالعدة، يعني الدخول إقرارها بالدخول يترتب على العدة، لكن طالما هو أنكر يصدق هو بيمينه إذا حلف وعليها العدة. وعليها العدة مؤاخذة لها بإقرارها، وإن رجعت وكذبت نفسها في دعوى الدخول لأن الإنكار حتى يعني عليها العدة، عليها لما قال لها مثلا سأل قالت لا، قالوا عليك العدة، قالت إذا أنا كنت كاذبة أنه يعني هو لم يدخل، يعني مشان تتخلص حتى تتخلص من العدة لا يقبل كلامها، يعني إذا كذبت نفسها تراجعت لا يقبل كلامها، لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول، لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول، هذا لكن غير مقبول مو دائما، يعني في الحدود مقبول، يعني واحد أقر على نفسه بالزنا مثلا فقال أنا لا أنا ما حصل هذا، كذب نفسه يقبل منه إذا كان ثبت بالإقرار، لكن إذا ثبت بالشهود ما يقبل منه، يعني لأن الحدود تدرى بالشبهات، أما في غالبا الإقرار بعد الإنكار أو الإنكار بعد الإقرار لا يقبل. نعم، صلى الله عليه وسلم.